بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس العاشر بعد 300 في تدارس رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقالت نعم. هذا الباب مع ما سبق من الأبواب، فإنه فيما سبق حرم الغيبة والنميمة وحصائد اللسان، ثم حرم الإيذاء بأنواعه، فذكر في هذا الباب أمرا استمرار لهذه المحرمات، وهي التباغض والتدابر وما سيأتي من التحاسد. التباغض هو حمل البغضاء في النفوس وحملها في القلوب أذية للمؤمنين، وهذه البغضاء مما تزداد في آخر الزمان وتكثر، وسبب ذلك ضعف الإيمان وابتغاء الأهواء وحظوظ النفس. فقد خشي علينا النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة الحالقة التي تحلق الدين لا تحلق الرأس. سئل عنها في غير ما حديث قال: هي البغضاء. والتباغض يكون من إعطاء النفوس حظها حبا فيبالغون فيه، وكرها وبغضا فيبالغون فيه، غلو في هذا وغلو في هذا، حتى صار عند الناس من العقلاء منهم قلق: من زاد في مدحك وفي حبك خشي عليه ضد ذلك في سرعة انتقاله إليه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس لأمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. من أعطى لله وأخذ لله ومنع لله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس لأمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. والتدابر أن يلقي لهذا دبره وهذا دبره، يتدابران، إما ابتداء كأنه لم يره، أو إظهارا لمكنون صدره من بغضه وكراهيته. والله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون إخوة، فإن مقتضى الأخوة الإيمانية تنافي التدابر والتباغض والتحاسد. ولما ذكر المؤمنين في سورة المائدة: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أي متواضعين متحابين، متوائطة أفئدتهم لبعضهم، أعزة على الكافرين، يظهرون المعزة والقوة. نعم، أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله، اللهم صل وسلم عليه، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فإن مقتضى الأخوة ماذا؟ الرحمة والتراحم، التي إنما تنبني عن شيء في القلب مبناها على الحب والمودة والأخوة، ورحمة المؤمن أخاه وعدم كرهه والفرح بسوءته والإسراع إلى عيبته. فإن هذه المظاهر تدل على البغض وعلى الكراهية. ولهذا المؤمن يستر أخاه ويرحمه كما لو كان ذلك في نفسه. أعد الحديث. أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا الحديث حديث عن أنس رضي الله عنه، وهو في الصحيحين، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا لحظ الدنيا، وإنما جاز البغض في الله لمن كان على معصية أو على فجور. تبغض معصيته وفجوره، ويبغض هو في الله إن لم ينتهي عنها. ولا تدابروا، يلقي كل منكم الآخر دبره تهاجرا. ولا تحاسدوا، فنهى عن التحاسد، وسيأتي له باب مستقل. ولا تباغضوا، هذا الأمر الرابع الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهو البغض، والمراد به البغض لحظ النفس وشنآنها ولعاع الدنيا. أما البغض لأجل دين الله فإنه من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. وكونوا عباد الله إخوانا، لأن مقتضى الأخوة الإيمانية وملزومها يتنافى مع هذه الأربع، مع التباغض والتدابر والتحاسد والتباغض. بحسب امرئ من الشر أن يهجر أخاه، هذا شر في الهجران، ولهذا أقل ما يكون بينهما السلام والتسالم. ما هو بلازم دبلة السبت كل وقت وانت عنده، وإنما السلام الذي ينفي هذا التدابر وقالة السوء. لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أي هجر لحظ نفسه فوق ثلاث، ثلاث ليالي. أما الهجر لدين الله لأجل الله ولأجل المعصية فلا حد له، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر الثلاثة الذين خلفوا: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، أن يهجروا كم ليلة؟ بغير حدد، حتى جاءت توبة الله عليهم بعد مضي 50 ليلة. فالهجر في الله لا حد له، حده انتهاؤه عن هذا الموجب لهذا الهجر. والهجر لأجل الدنيا رخصت الشريعة فيه ليلة وثنتان وثلاث، حتى تبرد نفسه وتخمد النار، نار الكراهية في صدره، بعدها لا يصح له الهجر. فإن تهاجر أثما، وخيرهم الذي يبدأ أخاه بالسلام. اللهم صلِّ وسلم على نبي الإسلام. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر فيها لكل أحد إلا لمشرك. وفتح أبواب الجنة فرحاً منها وطرباً بأهلها، وأهلها الموحدون، وهي حرام على المشركين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إلا من كان بينه وبين أخيه ماذا؟ شحنة، تباغض، شيء في النفوس، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، دل على أنهما ممنوعان حال الشحناء من هذه الرحمة. نسأل الله عفوه وعافيته. وهذا يحتاج منا يا أخواني إلى كبير مجاهدة، وإلى أن تطأ على حظ نفسك ولا تتبعها هواها. وأقل ذلك السلام ورد السلام. نعم، أحسن الله إليك. باب تحريم الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة دين أو دنيا. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفيه حديث أنس السابق في الباب قبله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. رواه أبو داود. الحسد، وما أدراكم ما الحسد؟ هو الذي يورث البغضاء ويورث الشنآن والحقد، هو المفني للحسنات، هو المؤذي لصاحبه، يؤذيه فلا يطعم بطعامه ولا يهنأ بشرابه ولا بنومه ما دامت هذه النار متقدة في قلبه، وهي نار الحسد التي أورثت البغضاء والكره. والحسد المذموم التي جاءت الشريعة بالنهي عنه وبيان قبحه وخبث عاقبته وغائلته، هو أن تتمنى أن تزول النعمة التي أنعم بها على غيرك. أنعم به على ولد تتمنى أن يموت ولده، أنعم به على مال ومنصب وجاه ودين تتمنى زوال ذلك عنه، أنعم عليه بعلم تتمنى أن يزول علمه أو يوقف عن بذل العلم، هذا حسد. والحسد لا يزال يجلجل في النفوس المريضة الضعيفة التي تدعي ما ليس لها إلى أن يوبقها، ولا يضر ذلك المحسود، فإن مثل الحاسد كمثل الكلب ينبح، ومثل المحسود من أهل العلم ونحوهم كمثل السحاب يمضي. فهل يضر السحاب، هل يضر السحاب نبح الكلاب؟ لا يضرها. قال الله جل وعلا عائبا على اليهود: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. إذن هو شيمتهم وسجيتهم. هل تحب يا أيها الموحد أن تتشبه بهؤلاء المغضوب عليهم؟ فإن من شيمتهم التي عرفوا بها الحسد، حتى حسدوا عيسى فزعموا أنه ابن بغي، حاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام. حسدوا نبينا عليه الصلاة والسلام، حسدوا العرب أن تكون الرسالة الخاتمة فيهم. ومرنا في الحديث حديث أنس: ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيمة، في الرواية الأخرى كما تأكل النار الحطب. حسد يفني حسناتك، إما أنها تفنى عليه فلا يأخذها، وإما أنه يأخذها منه المحسود بقدر ما حسده وبقدر ما كان في قلبه عليه من تمني زوال النعمة. إذا علمنا هذا يا رعاكم الله، فإن القلوب تحتاج إلى تنظيف من هذه الأدواء، من داء الحسد، من داء البغضاء، من داء الحقد، من داء الشنآن، من النفاق، فإن هذه إنما تنبت في مرتع النفاق، يقابله الغبطة وتسمى حسداً. والفرق بينها وبين الحسد المذموم أن الغبطة التي جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو يبذله، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه، سلطه على هلكته بالحق. هذا الغبطة تتمنى نعمة كما أوليها أخوك، كما أوليها هذا العالم وهذا الباذل، لا تتمنى أن تزول عنه هذه النعمة، نعمة العلم ونعمة البذل ونعمة الأولاد وسائر النعم، تسمى هذه غبطة وقد اقتبط موسى كليم الرحمن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته، فإنه لما سلم عليه لما لقيه في السماء السادسة قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلما ولى نبينا بكى موسى، قيل وما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخل من أمتي. تبون موسى حسدنا على ذلك؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام، وإنما غبط هذه الأمة بغبطة نبيها، ولهذا هو السبب في تخفيض الصلاة من كم؟ من 50 فرض في اليوم والليل إلى 5 فروض. أن يكون هذا مع الحسد الذي يتمني زوال هذه النعمة. اللهم أعذنا من الحسد، وأعذنا من الحقد، وأعذنا من البغضاء والشحناء، وأعذنا من كل قول سيء وفعل سيء ومقصد سيء لا ترضاه عنا. اللهم املأ قلوبنا طاعتك ورحمتك وعفوك، واجعلنا من المبادرين إليها، واجعلنا من المتحابين فيك. لا نتباغض لأجل الدنيا، وإنما نبغض من تبغضه والعمل الذي يقرب إلى بغضك. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم ها أي يقول ما صليت إيش الظهر العصر أي أي نعم عرفتم السؤال بارك الله فيكم. يقول صلينا المغرب فلما فرغت من الصلاة وإذا بجواري رجل يقول أنا ما صليت العصر، فماذا يفعل؟ فإن كان تركها متعمدا فهذه كبيرة وعظيمة، حتى نص جمع من أهل العلم أن الصلاة إذا صليت بغير وقتها لا تقبل، يخشى عليه الكفر والردة. وإن كان لا نائما أو ناسيا فالحمد لله مسألتها هينة، يصليها متى؟ بعد المغرب، يقوم ويقيم الصلاة ويصلي العصر 4 ركعات، لما جاء في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ولا يعيد المغرب بعدها، لأنها ليست قضاء رواتب أو قضاء فوائد، ليست قضاء فوائد. ولا يفعل ما يفعله العوام يؤخرها للعصر من باتر، إنما يصليها إذا ذكرها بمجرد ذكرها. طيب وش رأيكم لو تذكرها والإمام يصلي بهم المغرب، هل يقلبها إلى عصر؟ لا، يتم نيته المغرب، وإذا فرغ أدى صلاة العصر، والله أعلم. سم هل المؤمن أو المؤمنين لا يكادون يسلمون من السخيمة؟ نعم، السخيمة في الصدور هي أساس البغضاء والحقد وحظ النفس، لا يكاد يسلم منها أحد، وإنما كلما كان العبد بالله أعرف وله أخوف ومنه أخشى كلما قلت هذه في نفوس المؤمنين، ولهذا يحتاج إلى أن يجاهدها فيتعب في أول الأمر ليرتاح باقيه ويرتاح في آخرته. وإن ممن أدخله الله الجنة ومن أهلها من كان سالم الصدر، أي سالما من سخم صدره أي وسخه، السخم هنا بمعنى الوسخ، السواد بالقدر عقب الطبخ يسمى سخم أي وسخه، وهذا يكون بمجاهدته نفسه ألا يكون في نفسه شيء على أحد من المسلمين، يحب لهم الخير، يدعو لهم، يرجو لهم في قلبه ما يرجوه لنفسه، وهذا من كمال الإيمان، والله الموفق. نعم سم نعم حديث انتصاف شعبان اليوم كم هو؟ 12 ها؟ أي أحاديث منتصف شعبان متعددة، فأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الخمسة: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فإن أهل العلم المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ومالك والإمام أحمد وأمثالهم يعلونه بالنكارة وينكرونه، وإن كان رواه الخمسة وحسنه بعض أهل العلم وجهوه على ماذا؟ على أنه لا يبدأ بعد النصف استعدادا لرمضان بالصيام. وأما الحديث إن الله عز وجل يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لمشرك أو مشاحن، في رواية يغفر بعدد شعر غنم كلب. من كلب؟ الشرارات الآن هم كلب، وهم أكثر من يعتنون بالأغنام، أي أنه يغفر لخلق كثير. فهذا الحديث من أهل العلم من حسنه بمجموع شواهده وطرقه وهو الأظهر، ومنهم من ضعفه لمن سلم من الثنتين من الشرك ومن المشاحنة. وأما إحياء ليلة النصف من شعبان بأنها ليلة شريفة تقسم فيها الأرزاق، وبأنها تنزل فيها الأقدار، فهذا غلط، فإن الليلة الشريفة المباركة التي تنزل فيها أقدار السنة هي ليلة القدر وليس ليلة النصف من شعبان، وبالتالي فإن إحياءها دون ما قبلها وما بعدها من المحدثات. وقال رجل لعبد الله بن المبارك: إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا. قال: يا ضعيف. إيش معنى يا ضعيف؟ يعني يا خبل، يعني يا رجة. إن الله ينزل كل ليلة، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، فلا تخص هذه الليلة بما يسترسل فيه عند الناس من عوائدهم أو من تشبيهات جهالهم عليهم. وإني لأعجب أن الناس يتنافرون من السنن وتثقل عليهم فعلها وعملها ودعوة إليها، أما البدع ياسرعهم عليها كالفراش على الضوء. من زينها في أعينهم؟ نفوسهم الضعيفة وشياطينهم الخبيثة، حتى تصرفهم عن السنن في إيقاعهم بهذه المحدثات، فتكون أعمالهم مردودة عليهم هباء منثورا. والله أعلم. نعم. سم يا شيخ، كنت أيضا كنت أوضي وكنت لابس شراب وما كنت واضي، كنت مع المستمعين. أي. وجدت أبغى وصلت عند رجل الله يكون مع المستمعين ومسخت الشراب أو أغسل رجلي، أي نعم، توضأ وكان لابسا جواربه على غير طهارة، فغسل يديه وغسل وجهه ومضمض واستنشق وغسل يديه للمرفقين، ثم مسح برأسه. يوم وصل عند الرجلين فسخ الشراب وغسل رجلينه، كذا فعلك صحيح، لكن لا تلبس الشراب على طول يتبلل، خليه إلى ما تلبس الرجلين. زين، والله أعلم. سم، التوبة من الحسد هل هي مثل التوبة من الغيبة؟ هذه فيها تفصيل. الغيبة لا بد من التحلل ممن اغتبتهم وآذيتهم، وأما الحسد فإن كنت آذيتهم بحسدك أذى حسي أو أذى معنوي فتب إلى الله وتحلل منهم، وإن كنت في الحسد لم تؤذهم إلا أذيت نفسك، وهذه أول غوائل الحسد، فتب إلى الله الذي حرم عليك هذا الفعل وهو الحسد، ولا تخبره بأنك كنت تحسده لئلا يكون فيها من أسباب النزاع والشنآن وتحريش الشيطان على المؤمنين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يائس أن يعبد في هذه الجزيرة، ولكن في التحريش بينكم. الله يعيذنا وإياكم منه ومن جنده وحزبه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والله أعلم.